اللهم أغِثنا غيثًا مُغيثًا، هنيئًا مريئًا، غدقًا مُجلِّلًا، سحًّا طبقًا نافعًا غير ضار، اللهم لتُحيى به البلاد، وتنفع به العباد، وتجعله بلاغًا للحاضر والباد، اللهم سُقيا رحمة، اللهم سُقيا رحمة، لا سُقيا بلاءٍ ولا عذابٍ ولا هدمٍ ولا غرق، اللهم أغِث بلادنا بالأمطار والخير العميم، وأغِث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.